قال رحمه الله تعالى: باب متى يقطع المعتمر التلبية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. ثم ورد أبو داود رحمه الله: باب متى يقطع المعتمر التلبية، لأن ذلك يتعلق بالحج الذي مضى، يتعلق بالحج وأنه يقطعها عند جمرة العقبة، وهذا يتعلق بالعمرة، الإنسان الذي أحرم بعمرة سواء كان في وقت الحج أو ليس في وقت الحج، يعني من أتى معتمرا يلبي معتمرا سواء كان في وقت الحج أو في غيره متى يقطع التلبية. وللعلماء في ذلك قولان، منهم من يقول أنه يقطعها عندما يبدأ بالطواف وعندما يستلم الحجر، وقد جاء في ذلك حديث ضعيف الذي أورده أبو داود يعني مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني هو صحيح عن ابن عباس موقوف عليه، وعليه أكثر أهل العلم، وعليه أكثر أهل العلم كما قال ذلك الترمذي. والقول الثاني أنه إذا دخل مكة، إذا دخل مكة قطع التلبية، وقد جاء ذلك في حديث صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه دخل مكة، فلما يعني رأى البيوت وكذا يعني قطع التلبية وبات بذي طوى واغتسل وقال هكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فكلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله محتمل أن تكون راجعة إلى الكلام السابق كله الذي هو الثلاثة الأمور، ويحتمل أن تكون راجعة إلى الاغتسال، راجعة إلى الاغتسال الذي هو الأخير، وقد بوب عليه البخاري بالاغتسال المحرم، فيعني محتمل هذا وهذا. وقال الحافظ أنه الأظهر أنه يعني يرجع للجميع، أنه يرجع إلى الجميع، لكن الدلالة يعني كما هو معلوم غير واضحة تماما، الأمر فيه احتمال. والإنسان يعني كما هو معلوم يعني هو جاء إلى البيت وهو يلبي، فلو كان الأمر واضحا جليا فيما جاء في صحيح البخاري أنه يرجع للجميع ما في إشكال، هو من فعل ابن عمر نعم حصل هذا، لكن كونه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم محتمل، والله تعالى أعلم. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن هشيم، هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى، عن ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه، وصدوق سيء الحفظ، يعني سيء الحفظ كثيرا أو جدا، سيء الحفظ جدا، يعني مع يعني تمكنه في الفقه يعني كان في الحديث سيء الحفظ جدا، ولهذا لا يعول على يعني ما ينفرد به وعلى ما يأتيه، ولهذا ضعف الحديث به يعني كونه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يقاله ابن أبي ليلى اثنان، عبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن، أما عبد الرحمن بن أبي ليلى فهو ثقة معروف ومخرج له في الصحيحين، وهو الذي يأتي يروي عن الصحابة يعني كثيرا، وأما الفقيه حيث يأتي في كتب الفقه بن أبي ليلى فالمراد به هذا الذي هو يعني سيء الحفظ جدا. نعم. أخرج له أصحاب السنن، أخرج له أصحاب السنن. عن عطاء عن ابن عباس، عن عطاء عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا. ثم ذكر طريقا آخر يعني صحيحة، وأن يعني أن عطاء روى عنه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، ولكنه موقوف على ابن عمر، يعني ليس من الطريق الضعيفة التي فيها ابن أبي ليلى، فابن أبي ليلى يعني فيها الرفع وهو سيء الحفظ جدا، والمحفوظ هو الوقف لأن هذا ضعيف، وهؤلاء ثقات، عبد الملك بن أبي سليمان صدوق، صدوق له أوهام، صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وأما همام بن يحيى فهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهما قرينان في الرواية كل منهم يروي عن عطاء. نعم هو يعني كون الإنسان يعني جاء إلى مكة وجاء إلى الكعبة يعني كونه يلبي ويستمر يعني لأن يصل إلى الكعبة التي قصدها والتي أرادها والتي هي منتهاه ومبتغاه، يعني يبدو أن يعني كل إنسان يستمر حتى يعني يصل إلى الكعبة.